فرجت من البيت بسكن الاسعار بقدم حصلت عليه من البيت وانا الان ارسلت البيت وقيمه الايجار اكثر من القسط الذي بتجده البيت فماذا عن هذا الدخل؟ هل هذا حلال ام حرام؟ ماذا وقد قمت بالتعديل بتسديد القرض باقساط كبيره حتى اتخلص من الربا الذي اختاره البيت؟ أولا المتعلم لا يمنع أن يتوب إلى الله عز وجل ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى والصدقة بما دخل عليه من الربا كله من الربا خلق منها عندما يتخلق من الربا فما دخل عليه من الربا تفيده من الربا كالصدقة عن الفقراء والمساكين وإصلاح الطرقات وغيرات الديارة ونحو ذلك ومن ذلك له الله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.